أجل الناس على رجله سوجي ولكفرهم فبظلمي من الذين هادوا حرمنا طيبات عدة لهم ورد بس فبظلمي من الذين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز من قائل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فبظلم من الذين هادوا أي هداويان كهون سووش بسروت دبانا جف يتنسى حرمنا عليهم طيبات حلال يهون مرت يهون دروتشن وإذا كنتم هلا يدرك الله جنبرة طيبات معقولات هنا يرد أيات كإنساسا كفل إرم أدرك نبات شو وبسدهم عن سبيل الله كثيرا كالله من قد بزو سووتش بمكال كلات شو يتنس طيلا يا الله جل وعلا رزق النيزاقاو يرزق المنش نيادركاو بوان جنة ومأسيان إيه ظلمة من النوع هو المذكور في سورة الأنعام وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي زفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما بالحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيه وإنا لصادق وما تفسروتا يهودا يهود سووت ظلم بمسراتا جف دبا شرك أنبياء ما استبابا سوود مقدل ما تفتف يالا قبام مفرد بالله لا يمواشد هنا ما تأثروا دباوش ومسراتاتش وتنصى حرمنا عليهم إرما درقنا بباتش منعناهم أكبناتش طيبات طيبات وچن حرام درقنا بباتش ولاله الله أكبر أهلت له مجمّر حلال درقنا ببراوت حرام درقنا بباتش ولاله يا إخوان الذين هادوا حرمنا كل ذي زفور بالا تفر يوان النقر بايودا منصارا حرام درقنا باتشو يعني زفور من دمنا يجي مالين مالنا لعمل بيدي لعمل وزن اي قرون تنهونه مالو ومن البقر كاكبس والغنم كابق فيه ومن البقر كان حرمنا عليهم حرام درق شهومهما موراتشو ان دائبه إلا ما حمل ظهورهما يجربا موراكالون بستكا أو الحوايا ينجت موراكالون بستكا أو مختلط وبعض وين باتين تذك على كل مورا وين دمو يجرات موراكالون بستكا إن إرما درق نبات شو ذلك جزينا ببقهم كيف مسراتات شو نو إرما ندانا شو بيو الله إن داره وانا يا انجدي معصية عندنا دي يرزق البرنا مزقات مكناتي هنا الكذيش عزو من نصات إن الأبد لا يغرم الرزق بسبب معصية بمسارة وانجات نصات رزق لبزوك زي يكلك لا لله سبحان الله يعني يا معصية آثار تلي تتعمال إن للمعاصي آثارا عدو عبد الله بن مسعود ذيك أن في الرزق عدو يعني وظلمة في الوجه لا ودقفن في القوائل يفيتو يتوقع نور يقففان لبو يتأبان رزقو يتأبان قلبتو يمن منال إلى المأثير سيسارة وإلت له وبسد من سبيل كثيرة عندنا دمو وفجدن الذين النا وبسد من سبيل كثيرة قال لا من قد بزو سووش بمكالك بمكفراتش بمكماتش قالنا من قد عندما يكتلوا بمدرقاتش يتنا السام بالزمات فبزوينين إنا وبسدهم وأي فبزوينهم وبسدهم عندما عرفوا بمزول لماتش بمكالك أدفل خاص على الأمن ظلمي بالأمن ظلم عندنا راسين بيتشان قدابات ما سيح سرار عندنا سووش الله عندنا جلوم تارك عندنا لذي بلا بيتشاو الذين كفروا سردوا عن سبيل زلناهم عذابا فوق العذاب المكانه يفسدون وبسد من سبيل كثيرة أي سدا كثيرة بدو ما كالكال سبب من قد انده يقابا بما ادرقات شاتنا السائل الانجلي الله نعمهون أقوم نبات شهر هذا أهون يسكعون درس يهو الذي بني إسرائيل بقر ديما سيقان أهون ليلة ابن سكتاك اسم الناوتش ديما سيقا يبلا يبلا أي بلا انت يو مرتدوكس أجوبا كاتوليك وزاتا أي داوي نصارى كريستيان منا هندو والله النبي هندو زوش نقول كهو أي برا دي مسجد مسلم وبيشانه نقول بابا بابا هذا على الذي على اليمن بدي أذكرك كذا هذا بوهلا إيسا كما طور إيه نقدر تاريخ سنصل سنصل وليهل لكم بعض الذي حرم عليكم من لوس لكاتة الشراء ثم قال جل وعلا لا يعني وأخذ مرّبا ليلة أنتم كيفوا ليقول طلع وأخذ مرّبا والذين بما يأتاتشوا بما بلا يأتاتشوا ولم يقولوا أخذ مرّبا على هذا يقول لي بزوك ذي أكل الربا مارف أفضانيا وأكثر المنافع مبلغ سيرون أنا وإنجي يا والذين لقام بالإسم بالكذابات مسجد بالسرابات يا ولو دورون دور أكل أكثر المنافع سيرون القرآن من أكره لذلك قالوا أخذوا ربان بما يأتى بموسى بما بلا تأتى بما تلقى ما أتى وقادنوه عنه ولا أرقدنوه عنه كربا موسى نما بلا إذا كالكالوه نو سعد إلى الله يعني بتوراه بتوراه ولد هرام نبر مالا قل انديان وأخذ أموال الناس للبا إذا وشن قلزرنا بابا لي ما بلا من ذنناه روشع جم رشوة بقبوا يسوي مستنى رقالوا بيسوي قلزر ببنا الدمار سماهون للكذب أكثرون للسود يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحباب والرهبان يأكل أموال الناس بالباطل إلى الله جل وعلا بباطل باطل ما لدى كل وسيلة وطريقة تستعمل لأخذ مال المسلم بغير حقه يوم تنزل يا الأجباب لما بلا تبلو من تقأمو تاكتيك بمولو باطل بالا إذن رشا دلوها ولا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا لا يعني ولا تقوا أنفسكم إن لك يعني إذن الله يا أيها الذين آمنوا يعني لا إلا لا تأكلوا أنفسكم إنك رأيك يسوتي بذب على الكلام أبلاد يعني بوشات بولات أتبربرو بقبو وزاتا غرق غش خيانة سرقو قصبو انتعباربو اختلاساربو وشات مسكرو مسمرو بطان بركاتا وعثرنا للكافرين منهم عذابا أليم دموهم كالنسو كهديا له نوت بزيوت ومستادر يموت له نوت بسلاي بنبيه ببانته كذا أيها الرسول درسه سلام ربهم كهورا عذابا أليمهم الزقاجتان الله تشوال ايه إخبار نبرهم ايه بما درقات ايه ندرق نباته بلو إخبار نبر الله جل وعلا اهون نور روضا فيه دمو إخبار تناك عذابا أليمهم الزقاجتان إنا الزقاج الله تشوال إنا سقبات تشوال بزيو بتنميتا تشوال يكبوتون بلو الله إيا ذاتنا ثم قال جل وعلا لكن الراسخون في العلم منهم ناقرقين بعيرم الطرق قدر الله جهو سوخة من ممارس ألق قبله ما قبار ما وقال بلال النباس أنا من الراسخين راسخين هم الذين علمونا كل ما أريد من كلام الله سبحانه وتعالى وما ينزع ويده إلا الله الراسخون فيه رسوخ القدم ألق قدر نور هم المحققون مدققون نهري لواتف قاود محقق مدقق نهري جهدي كنا بطرع وقعو راسي تبالات إشكال عندك أنا لكن الراسي كون في البحير من ترق وفي الله أكالوش منهم كنسوا مكاكل والمؤمنون كأهل كتابوش يأمنون كعبد الله السلام وامثاله الناس يؤمنون لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك خبر يا درجو كان الناس بعلم تلقوا ذلك الله جو لازم دم أمانيو جو كان الناس يؤمنون بما أنزل إليه أمانيو بثورة يا أمنو بإنجيل أمنوس بزاب أمنو اندغنا علم الله جو كذا ودانت بثورة يا ما أنزل وما أنزل من قبلك كان دي بستكي بوردو يعني أن عبد الله السلام وإخوته مرافق العلماء وأحبار لو كأحبار اليهود السلاموت عبد الله السلام والدموس أن سدست ليونون أكثر ما يمونوا بنبي الزمن علماء وجوه الله لو آمن بعشرة من اليهود لآمن اليهود هذا كأيهود أكثر بني لبي عمد بكتر نور أيهود رسول الله جوم يعملوا مبرر وما أنزل من قبله والمقيمين الصلاة صلاة من أتقاقهم سلاة إهما ما نصيب على المدر أي عمده المقيمين للصلاة وقرئ والمقيمون الصلاة والمقيمون الصلاة ما توفي الرزاق بمرفوع وكيل ما دمنا عمده القائم المقيمين للصلاة والمؤتون الزكاة زكاة من سطح اسم فائل مقيمين الصلاة والمؤتون اسم فائل مؤتون مؤتون مؤتيون ظاهر مفعول به مصدر قد اسم الفاعل مؤتون من مؤتون اسم مؤتون مؤتيون مؤتيون فسجد ضمت على الياء فنقلت حركتها الى ما قبل بعد سلب حركتي مؤتيون النبره يتعوك ستوجده يقول بمن تسلل تعوك ستانه فصار مؤتون خلاص يعني مؤتوي مؤتوي مؤتون فقال عنده يهو ساكن هنا ما قبل دمونه كرر قل بواب مؤتون هلت وابونه خلاص عنده وابت تعالى لتوالي الأمثال فدل عليه دم ما قبله لأن الواو لا يناسب إلا دم ما قبلها مؤتون الزكاة اسم المفعول مثلا ظاهر مؤتون اسم الفاعل والمؤتون بدليل شوف النسو والمؤتون الزكاة والمؤتون الزكاة نضاف اسم الفاعل إلى مفعوله من إعمال اسم الفاعل إضافة من المفعول به نقوله والمؤتون الزكاة زكاة مفعول إلى مؤتون لأن اسم الفاعل عمل عملا فعل أو كفعله اسم فاعل في الأعمال إن كان عن مضيه بمعزل إلى أن قال وإن يكن مسوغ ألف في المضي وغيره إعماله قد ارتبيل والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله بأن لم يأمنوا واليوم الآخر يأمنوا الله إنك جل وعلا إيمان الله تبارك وتعالى وتكلنا ما سمر لا يمسوت بيتنيام كذي بيقولوا ينسو درجاتنا ينسو ما ننسى مرسات اللبتم يا سمر بطال جن كنا ستجد أنا سابي هونو أنا سامبي هونو جن ولا تتأكد وما يفعل من خير فلا يكفروا فما يعمل من الصالحات هو مؤمن فلا كفران لسعيه لك وإنا له كاتبون ولا تما يبلا ولا تنسي الهنا جثانو بذكر كسر إن الله يزيء أجر من أحسن عملا إن الله يزيء أجر المؤمن أجر المسلم أجر المحسن تعالى أن الزيء والمؤمن بلا ولا لكن يهونوت أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إن الزيابا بعينة بحرينا ملكام سرا يتكانونا يتقونا الصفو أكالو تشتلك من دا سانمان الدا شوان كرمي لا الله أكبر الله أكبر قال له قال له إن كفلان لإلمان الدا لن وسنجزي الشاكرين. شكرا. نعم. كيتن يوم يبرز سب دا الله امنو دا وقتو بالله نبي امنو عندهم مسرات الله بالزكاة صلاة بأقبابه فاسمو ليلام ليلام إنس كفلوتشن تقبرو اسكتالا الله زندك هيدا الله من دون يسات أو من الدوال بيتن يوم إمنت كشري كسامة يمتون شريعة وسولة تشو الشرائع السماوية والإلهية كلها تأمر بتوحيد وتأمر بالإيمان بالرسل وتأمر بإقامة الصلاة وتأمر بإيتاء الزكاة صلاة يمكن من دنو أكالاوي سنة مقبارنا زكاة دمو يعني غنزباوي سنة مقبارنا صلاة دمو يقل سرعنا زكاة دمو يلي لو هبرة السابين شكر من دنو ما كاليانا إن بصلاة بزكاة كل من بيأتال زال قرار بصفي إن دزل الزكاة ومارن وأوحينا إلى شدة الخيرة وإقامة إيتاء الزكاة وكان أمر أهله بالصلاة والزكاة إسماعيل نبلا إذا دمو من أهلا من أهلا تشو وأوصاني بالصلاة والزكاة لأنكم تبوا سواء سيتم الزكاة ومن يستيقظ دي مكرانا ومالا وهكذا الله جل وعلا وأقيموا سواء الزكاة الزواج صلاة مصدر زكاة المصدر كسام هذا ما تشرع سواء تشو مال بل أركان إسلام بقوله مال كذلك دمو يعني إيش إيمان نبالو بتفصيل عند جزاو بقولوا بشريعة ليلة أفطاط هذا صلاة أفطاط أبي زكاة أفطاط أم ليلة ولا شريعة هدى تونه يقول إن جعلنا منك شرعة ومن عاجة فرائد وسنن يا أفطاط أم هدتنا ومن ليلة الذي بدون مصدقا لما بين يديه مصدقا لما معكم مصدقا لما معكم مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين من التوابين جلا هذه نمدنا وبأصل بطنت بطنت صابو إقران يالو شرائع الإلهية والسماوية ما ثم قال جل وعلا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا إنا أوحينا إنا بتلك النتاتشن بقت النتاتشن بقن النتاتشن بأملاك النتاتشن بهيال النتاتشن أوحينا إليك ودانت وهي الصلاة الفناء إليك أيها الرسول وهي إرسال وهي إرسال الله وهي إلحام الله ووهينا إلى أم موسى لله وهي دمل إشارة المدار فأوهى إليه أن سبه أشار إليه وهي لكتابة المدار وهي بأس هو الصوت الخفي جدك دم سلام عليهم يتقموا بل مجرد دم سلام يتقموا وتقول بنو سليم له وحي له وحي أي صوت الله يقطع وحيك إلى أي يقطع صوتك وقد اجتمعهم عدة سنوات انقضي قرآن وقام قال شو بذات لن نقرأ قال ابن فارسي مقايس اللغة الوحي الحاء الواو والحاء والياء أصلنا يعني إيش صوت الخفي مع ربنا وهي كتابة وهي إشارة وهي إلحام وهي إرسال يبقى لنجي إذ لا يوهي لأن ربك أوحى لها لمريض وأوحى في كل سماء أمرها إلى الله جل وعلا وأوحينا إلى عيسى الفلك هي وهي إنا أوحينا إليك إنا أيها الرسول الكريم ودانت وهي أوردنا كما أوحينا عند كإيهائنا مثل الذي أوحينا أو كإيهائنا ما مصدرية أوحينا إليك وهيا مثل إيهائنا وهي داور الرسول إلى نوح ودى نوح شيخ الأنبياء وقال إلى نوح ما رد أول إنجلي تشبيه له والمشبه به أعظم من المشبه إلى لقائد الله مشبه به أعظم من المشبه يهون تبلون أبر أهون نوح كنبي والأمر منه وجه الشبه منا درقونه بوتا على وجه الشبه أصلا بفضل نوح نبي والطالبان منهم كزمن أخوايا مجمرا نبي ما ناتو نوح ناتونا لما جمر إرسال هي أبدان علماء أقوام لما جمر الرسول ما ناتو نوح ناتو وقيل كساتو في نبرا إدريس نبر جد أبي نوح وقيل شيس نبرا وقيل آدم نبرا يميل آي آدم يعني نبينا إنجي رسوله قال لنا شيسم نبينا إنجي رسوله قال لنا آدم إدريسم على قول من قال راجو قول إدريس ليس من أجداد بل من ذرية نوحنا كما ذكر في عدة آيات من القرآن يعني نبينا إنجي رسوله قال لنا جمال رسولنا آي قال لنا شرك كتغني بوهالا يتلاك نبي نونا إنجي شرك بعيد جن يتلاك نبي نبي لأن آدم كان رسولا إلى ذريته نبي يميل الله أبداً لما أجد رسول رسول النس كانوهن يجمّرون فما علاك هيدان بدليل حديث الشفاعة سوى سومن كان ودنون يانو أن سمك أبداً شكورا أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض أول يوم استجالي والإسلام بعد ودوس الشرك لما لسنو وأما قبل ودوس الشرك رسول منور أين فين بيهونم جد يعني رسول قبل نوح نبي كان آدم نبي وابنه شيث نبي وعلى قولين وهو ضعيف يعني جد أبي نوح أخنوك إدريس السم نبي جنو ميلاد نقد أيضا إدريس ليس رسولا أو يعني ليس قبل نوح نبينا ورسول خلافة نبي بالشارع ورسوله نبي ما هو خلافة القرآن من أقوطة وذيس نقول صديق النبي نبي الرسول هذا خلافة الله هنا مكرم رسوله هنا قال هنا كانوا بفينا إذا من ذكر الفاندو أرجع لقواله كانوا بهالا بدليل حديثي الشفاء حديث الإسراء التقى بإدريس نبي عليه السلام ليلة الرحلة السماوية إذا المعراج والإسراء في السماء الرابعة فالتقى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخي الصالح ولو كان جد أبي نوح به نوره مرحبا بالنبي الصالح والنبي الصالح تدبر كما قال إبراهيم كسو بتاتش إبراهيم ابن الصالح والأخي النبي الصالح إندار إذن إدريس وكذلك رمو إدراي بوتا إبراهيم النبي أتفسو من أركان وإسماعيل وإدريس وذل كفل كل من الصابرين إلى وإسماعيل وإدريس وذل كفل كل من الصابرين على بعد ذكر إبراهيم ذكرنا الجرب والسورة الأنبياء أملا عندهم دمو بريداهم عندهم دمو سورة مريم لاي وذكر إسماعيل إنه قد صادق وكان رسول النبي وكان أمره بالصلاة والزكاة وكان عند ربي مرضيا وذكر كتاب إسماعيل إن وذكر كتاب إدريس إنه قد صديق النبي ورفعنا مكان عليا أولئك الذين أنعم الله عليه من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا بلوثنا الكرة إذن الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية تدل على أن إدريس أهل أنبياء بني إسرائيل وليس جد أبي نوح وهذا الرجل الله عنه إنا أوحينا إليك ودان دوحي ودنان كما أوحينا إلى نوح ودنوه وإن دور الرجل شيخ الأنبياء نوح يا عبد الشكور إبالان وكيل عبد الشكور لك أبا تشونا ويتكمال سما تشونا وكيل سما تشونا نوح دبال لك أبنا وكيل سمنا نوح دبال لكسر في نوحه بخل قولا بذنوك لدعوة في هذا البشعون سينبرنا فبلوا يا منيا أرفا وشهرت نوح من من القرآن إنا أرسلنا نوحا إلى قومه ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه آيات تتحدث عن ذلك شيخ لم ينبع سنقفا أمر أكثر من ثلاث آلاف سنة نور والدة والنبيين من بعده وأوهينا إلى النبيين من بعده إلى النبي أوسوس كالصبوانا وذا نبروت وهم داورت وذا أنت وهي أوسوس يعني وهي أتس نقر أيضا لم كانت كما قال جل وعلا قل ما أقوم بدأ من الرسول عند زباله يعني لذلك البخاري كتابه أول الكتاب له كتاب بديل وهي لا إتشد آثم من كما من بعده وأوهينا إلى إبراهيم زر الزره وذا إبراهيم وهي أوسوس وأوحينا إلى إبراهيم وذا إبراهيم وهي أولي دلالة وهي إلى الصالح وكذلك إسماعيل وأوحينا إلى إسماعيل إسماعيل الرسول وإسحاق وأوحينا إلى إسحاق ويعقوب وأوحينا إلى يعقوب إسماعيل إبراهيم ذرية هو النبي أرجو الله إسماعيل يا جرى الناس إسماعيل إبراهيم لما جمر رجوله وإسحاق قتله ويصير أمر ويصير أمر أمر دينة على بشمان وإسحاق مكاكل إسحاق الناس صاران يعقوب جمبو يا إسحاق لجنا يعقوب أثمار كيلا من تا ودو إسحاق إهنياو قتلو تودو كذب ما مثلا بمن نسام يعقوب أثمار ولد تو أمن وأقبا تو أمن من تيوت كتير سوى تانوم تبلا هذا على قول من كار إما مشتق كارو مشتق كارو إما تشنم إيه اسم الأعجم نو إبراهيم اسم الأعجم اسم الأعجم إسحاق اسم الأعجم ويعقوب اسم الأعجم والأسباط إيه اسم العرب سلون أسباط وده أسباط وتشال أسباط هو إخوة يوسف يوسف النا واللي مش هيك من يامين أسيروش وده الندوة عند أورد اختلف العلماء فين أسوا أسباط أو إخوة يوسف ورجال يتعرض بوالا على طوبة نارقول لا تشوى ميرو أتشوى النبي ناتو أيضا إلى نبي ناتو إليه ما شكل سان صحيبه إهم آية بقيت إنما يستمتو وذعب غيرهم ومنهم ابن كثير أيضا لم وذا النسو وهي مطوى المالك رازات ورسول نبي ناتو ماذا يا آياتيهم وهي وذا النسو ذر يعلم نبي مطوى بزا كثر وهي وذا النسو مطوى المالك تشالى للان والأسباط إخوة يوسف الأسباط للأجم كالقبائل للعرب من يوم نقرأ الناتشو وعيسى وأوحينا إلى عيسى ابن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل آخر أنبياء بني إسرائيل وأيوب عيسى ابن مريم وأيوب مدمو أيوب عيد الزمان بان نبر أيوب يوسف يلجد لجنة ابن عيسو ابن إفريسيم ابن يوسف من المال ويونس ابن متى ابن فينهاس ابن عيزاري يونس ابن متى صاحب النون صاحب الحوت بلو الله تنقصر عليهم الصلاة والسلام ما أجل اسمه وما أجل فعله وما أشرح الصدر عند ذكره عليهم الصلاة والسلام ويان ويونس إلى وهارون ابن وأوهينا إلى هارون ابن عمران أخي موسى بن عمران وسليمان ابن داود النبي ابن النبي الرسول ابن الرسول الملك ابن الملك العالم ابن العالم الغني ابن الغني الدائي ابن الدائي يا سلام ودكونا وآتينا داود زبورا لداود ستنوال زمور ستنوال يعني كتاب مواعظنا إلى مواعظنا وفي السنة من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خفف الكتاب القرآن على داود كان يعمل بدابته فتسرج حتى يقرأ بزا مكة كرسي قرآن بره وقد أوتي صوتا جميلا يعني سبحان الله عاصرا للقلوب المستعصية ومدرا للعيون القاسية يا هنا حتى يدور راويت أنقذونا كرم نبر إلى إنس السيانة إلى وسخرنا مع داود الجبال سبهنا والطيرة والطيرة محصورة كل له أوابع النذي سكرنا الشهر عن بها وشنا الله جل وعلا وذا النذيين لنامنا تتكسوا إذن الله إنجرياو نوح تكسوال إبراهيم تكسوال إسماعيل زوس إساق عراب يعقوب أمس أسلاط وش سجس ويم عيسى سبات أيوب سمنت يونس زاتاي هارون أسد سليمان أسران داود أسرا موسى عندنا موسى موسى إذا كسر أسرا سوت إذا سرد أنا عامل أيضا مو أسرا سمت نبيات إذا كسر شال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء نرفع كيم علي وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا هدينا ونوحا هدينا من قبل من ذريته داود سليمان يارا اسكاسا من توجه تكسا التقالى القرآن التقاس الأنبياء والرسلوش اكس ودا حياة أمسنا اتشو دمرا اتشو على الزا بداتا اتشو يا انتنا ابن هبان باورراونا مردوه باورراو اذا ابو در نبي بيبقوا اتشو الى الأنبياء والرسل انتنا كم الرسل قال جمون غفر يعني رسلوشنا أنبياء والتقالى سوس ماتو حياة عرات الشينا اتشو الى سوس ماتو حياة عرات الشي عفوا عند ماتو عرات الشي كذا دم رسلوش بذات سوس ماتو أسراسوس ومسارات أسرامي كنا زي ما قالت كسا شو دم مو حياة أمست قرآن لا يعني سبحان الله ورسلوش قال كسرنا عليك من كيه مطالنا ثم قال ورسلوش أي وارسلنا رسلين وهو هنا إلى رسلين أي كسرنا عليك أن سلطير تركا ينقرنا هي هنا تنزل ذات ينقرنا من قبل كذبك ورسلا لم نقصصهم عليك سل النفس زلزل هيدا نقرنهم قالوا إلى الله جل وعلا آي ابن ابان اورى الليله ليله من ابرطى الليله لم نكتبهم عليك مالك بقران نجرنهم بين وهلي نجراتهم اللي قالك لا الوهي قالوا القران نبرا يا ايكاتشم يا نجرنا قال في با وده في لنجرات استاور النجر كودي كودي لنجرات الاسلام استاور نجرنا ما عندي كودي النجر ما يدل سنه من ما انت تسلى الله يدل يا لا استاور النجرنا قال كتب كودي نجرات الاسلام ننفس عليك وكلم الله موسى تكليما الله جل وعلا موسى عمران كريم الرحمن ما ناجر انجر واجه بقطيتا اسمعه كلامه من غير واسطه عصمتواجه وغرد على المؤتزلة القائلين إن الله خلق رسول كلاما فكلم الجزاة موسى بذلك على كلام خلقه يأتي زابر الله موسى أن أقرأت شوالك يقول الله أتشوف تصيفون برمي مدعو يقول لا توم صوفه تصيفه نبر سو إن هذا لسه تصيفه نبر ماذا عن بلاي نبر جملة واحدة نبر دي ماذا القرآن نو أي أفهم بقالة شو يا فإنما يسترناه بلساني كانوا كذا إن أنا جبه قرآن بريد باتي سبستي بوان السو كارتو كذا أي تفابات أنا بنا إصاف نبر إنجي ماذا مرسا إصاف نبر تاو إهم سلك حيا المجزان ولكن آدم قرآن بإصاف بي نبر نورو قليلا أبتسو ذالي نبر لهذا الشبهة سير الله جل وعلا يا قرآن من نقر ما قل ما كنت بدعا يعني قل لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون ثم قال سبحانه رسلا بدل ما قبل أو أرسل رسلا مبشرين وظيفات تتناقر لأما نوبة جنة ملكام نقر ملكام سر ملكام من دا جنة خير أن ندس بلو جسم من نقر نياب أبصارينا ومنذرينا يعني هو نجل جهنم الله تقول أسقف في كتاب من دالله أسقنقاك سهون هي رسلوك وظيفة هي الإنذار والترشيد هي مجمل له إلا قد بزر تناظر لا قد مجمع مال ملاهين غير ذلك لا يزر الزرو تعالي قد بتكلو يرسلوك ثلاث بدل دولة نقر الزرنا تبشير تنذير تبشيره بتوحيد زوريا ما عززنا توحيد نيازة سوى الله من دا كذا كتبه لك يا الله نقر الله يأكد إنذار أو كشير كما سنقر كشير كتلو يا الله الله من طابت مزازين من ملكتان تلك وظيفة الوظائف الرسل الإنذار والتبشير مبشر ومنذلان لألا يكون للناس على الله وجه لسوج الله زندق وجه إلا إنوراته ملاكتان يا ساتبي يشرك يونجل نوبله ونقرون ساتبيك إن دينت أزادهم إن دينت أسكبتك تعانى الله بلو إن دين يا ولو أن أهلكنا بأزاد من قبل لقالوا ربنا لولا أرسل إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى إلى الله سبحانه وتعالى بعد رسول كمتبوا على بك فلا يعني إيش خلاص هجة ألقوا رسول كمتبوا على انبياء رسول ذلك من انبياء وهي من اي انبيانا لازم يقول رسول الله يوم القيامة مسكار يقول اقرباته الانداد الرسول الله اتشو اهم سيكيدوا بيدي حتى نوه اتقرران لهذبه سمانيسة ادرسال اهو هذبه اتشو اتقرران ادرسال الله اتشو على هذا الرسول يا نو على هذا الرسول النبي يالونا او قوى رقوى لا او قوى نبي نبي مذكران لنا او ما امد محمد فذي ادنا امد محمد وكذا يعني لتكونوا شهداء على الناس وكذلك جاء الأمة وصلى الله عليه وسلم على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وكان الله عزيزا حكيما الله شمع فينا تبعين كمان الله لتوقف قدر ومن إذته رسول السلام عليكم ومن حكمته لهذبوا حجة عند نورا ملاك تنيوت ملكولا وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا نعم ثم قال جل وعلا لكن عشان لما أنزل إليك الله يسكر ولا أنت بما ورد القرآن أنزله أو ندوت القرآن بإلم بوقته والقرآن من إلمه هنا وعلم الله صفته هنا وما كان صفة لله فهو غير مخلوقنا وقال استدل بهذه الكلمة من قول الله سبحانه بعلمه يعني أحمد بن حنبل تلمين والملائكة يشهدون ملائكة وتمسكرات بعين يورده لمن وكفى بالله شيء لم تذكر الناس الله يبقال بقى قرآن قال لذي لمن الله يمسكرات بوقت يورده لمن إنما يعلم لمن الله يورده لمن الله راسه ورجاله ذلو مسكروا القرآن ملايكة راسه مسكروا عنه يعلم سكنا زبا قال من فلا كلام لأهد ولا مهيد لأهد ولا مهيس لأهد في إيش أن يقول القرآن ليس من كلام الله ذلو ذلو من أمراتنا مطنافنا مملكيا مشلكيا يلنو ملا ثم قال جل وعلا إن الذين كفروا صدوا عن سبيل الله إن الذين قادوا قال ما قدرك لك هلت إذا أطفوا راسات تبراسات سمع بلاسات أفتوا من أطفوا أكتوا تفوا شمالاتوا كفروا كفروا كهدي يهود وصدوا عن سبيل الله صدوا عن سبيل الله ويعن من قال من دائق بابت ذي قاري دمي كلك أبضلوا برق التموال ولالا بعيدا فأونات كأونات يراك أنت أميت بإجيبوا رقوالوا أموالو كما سمر والتوالو تانقاد دوال توبت كالا درقو ملايلي اللو رقة النات اميسن الال توبت سادرقو كموت ومن الذين قال ايهود اوسنا وسطان سليل الله قال ما قسوتنا المجردون ما قلت انده اتكتر لديو اتفاد وما دبقات ياهود العام راسو تفتو سووتشني كالكير حق البان من ناقر والباطلين حقنا بمالات وهم دموا سوتش سنن داي كتر حقن داي كرنا درغن الله ملكت على ابرج او لب لا خصوص سبب قال بل برك تم بلا لا بعيدا كون تراقت النيت فما ان الذين كفروا كفروا وظلموا كفر ذليلا فتوقع لم يكن الى قال لي ان ميراچ ايدل ولا لي ان هذه الطريقه فانا ما قد املكت الا طريقه جهنم من قد قال خالدين فيها ابدا زوتار الجنه وكان ذلك على الله يسيرا الذي كفر بالله كفر وظلموا على نبينا يظلموا وين صفاته وما دفع وليلا يظلموا الذي اهل الكتاب وجهه لكم لم يكن يجزي الله يراته بل تبدي توبه سيعدل سيبرعه كموت ولا يجب طريق انا من قدر الجن من قدر يعمل الكتاب وما نمع يدلم ودا هدا من قدر من هذا الرسل الطرق الموسيلة إلى الهداية آي مالات شوم أو قوة أموالي هي تلك إنكي حقنا وقوم يعطفا حقنا وقوم يششيك علم نوروز يعو بإشيك مياسفا فاتو يكفى على قاندا ما يبقات كمون يتاك أسنا ومارا إلا طريق جهنم يا ربي لا طريقا إلا طريق جهنم طريقا لهنا بستكا الله ولجان من هذا السمنغ فهدوا الى صراط الجحيم دار خالدين فيها من تربدون ابدا لا زال الم خالدين ابدا على النار وسوس وسوداء عندنا في سوره النساء ولتنيا سوره تعالى ايش عذاب لا ان الله ان الكافر عد له فايرا خالدين فابدا لا جمل ولا نسل سوره الجن لا ومن يرسل الله ورسوله فان جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسير ينقرب على الله بطام قال لانه يونجل انديالا تنقروت مكت مكرو تنقروت تكالكلو تعزو انديالا بزيت امير كفر اميت ديك إلا مالاي هونو يموت جهنم رماس قبل على ميكبدل نقر نايل لانه اللي نقر كالنان ثم قال سبحانه يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض ما في السماوات والأرض وكان الله عليما يا أيها الناس الناس سووتشي قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم يا الله ملاك تنيا فقطت شذن دور غنثاني زول لا تبرك اتبطوان هذا كنا دني تطبقوا لنا تاجيل من هنا لبر فامنوا اي بكل ما جاء به ايمان خيرا لكم ان شاء الله يكون خيرا لكم فامنوا خيرا لكم خيرا بالدنا السبا فامنوا خيرا لكم خيرا خبر لكان المحذوفه ما اسمها الواقعه جواب شرطي للأمر فآمنوا خير يكون خيرا لكم، فآمنوا خيرا لكم، ويمرأ فآمنوا إيمانوا به وابتدوا خيرنا تروا نقر أصيبوا يوم قدر الشالة، فآمنوا خيرا لكم، فآمنوا به صدقوا بات خيرا لكم، وعملوا خيرا لكم، وفعلوا خيرا لكم تفلحوا، ولم يكن خيرا لكم يشارعوا، وإن كفروا إن ببلادكم ككادتكم فإن لله النهور الله يكذب آيات عام في السماوات والأرض سمايات النابة مدر لا يعلمنا كرهن ملكونه تصرفوا ملكوا بارين يسونه يزوته الله علو يشكروا كثائد اللب يكذب آيات عام عيد كسسب عيد وكسب عيد قدام. وقال موسى إن تكفروا أنتم في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد لغني عن العالمين. وكان الله عليما حكيما الله دمو بخلقوا أواتوا يمكباوا كمهون ثم بصراوا طيبا بنيانا قروا بوقوا بأقبابوا أدراجي كمهون يالتقوا كذلك لأن فئر الحكيم لا يخلو من الحكمة تفهي اللبات بجبات إبا مكسر عليم كون دمو والطاقب خطأ ستات قدلت يلبات عند نقر كوقتنا خطيب أبقار أن كسرها إن كان عيد وربات سليب الله سرها إن كان لنا قدلت يلا لامين لأن مبنى على العلم والحكمة. وقال جل وعلا يا أهل الكتاب لا تقلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاث انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيل بإيسا ذوريا يأتي شبهة وتبعاتك علي من نفسه من نفسه وإذا ذوريا أن الله وقرأته قرب أسعبك يا أهل الكتاب أهل الإنجيلوس من الزلال نصارى وتشون يا أهل الكتاب إن أنت لا تقلوا بدينات لدين بلدتي لفو تزاوزوا قلوا غلاد الجارية لحمها إذا زاد بات أول فرج لبات تكموتا كريك بلا إلى هنا قد تجاوز البال قلوا البال غلا يغلو قلوا تجاوز الهد مدحا وقدحا يعني هذا قلوا البال باينة بإبادة هنا بعادة هنا بذم هنا بمده هنا بسناء هنا لا تقلوا في دين بدينات لا تجاوز الهد خالوا كريك بلا أكسروا بديناتشو لا إله الله جل وعلا يوم قلت إذا تفلقوا بإنجيل كتنكاو كتنكرو بأقبابو كمت الله تشو بلاي أتلفو لما تعبنا إيسا قدائن تتمكاكو قتان أتبا لا قتان إيسا أتبا سوستانيا قتان أتبا ما نفق أتبو بسنا إن حكمو عام غلو إياكو الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو لا تتروني كبعضة النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول ما أهد أن ترفعني فوق منزلتي التي أنزل من ليلة غلو هبة أمدزان غلا يغلو غلوا كعلا يعلو علوا غلا غلاء غلا غليانا غلا غلوا غلا غلوا تجاوز الهدن غلا غليانا غلا الكدر غليانا تنتكتب غلا السئر غلاء توجد بمصادر إليه فقال لي الهميم مبالا غلا غليا وغليانا مبالا غلا غليا فقال لي الهميم دار وغليانا لا تقلوا في دينكم يا لقب عند سو كم يقبا وبلا ما ودس غلو مبالا النبي كان قال ايه لو لمثال ارموا على قدر خذف على تنانش بزي اكل ورورو قالوا جمله الاقبازت مستو تدندق غلو غدال ከታዘዝከው በላይ ማስራት ጉልጉ ነው እና ዶዳላ መቅራት ጉልጉ ይበለጋታ ነው ያለ በመድብ ጉልጉ ይባላል አንድ ሰው አለቅስ ተፈቅራለህ ካለው በላይ በመድብ በውዳሴ በደም ደምንደዚህም ከሚገባው በላይ ታወርደዋለህ ዝቅ ታደርገዋለህ ይሄ ጉልጉ ይባላል ጉልጉ في الاداب ጉልጉ في المعاملات ጉልጉ في التحريم كل ነገር አንመረ ጉልጉ ነው ከባተቁል محرم كل نقر حلو ما عليهم قلوبنا كما تقولون إيش إباحية كل نقر حلو ما عليهم إذا قلوب باينته وكل قلوب مذموم له بقى إثناء المطلوب قلوب وتبعنا قلوب مذموم ما من شيء تزاوزت إلا انقلب إلى ضده وكلا طرفي أمور ذاتي القلوب مذموم والجفاء مذموم الدين بين الغالي والجاز وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من إله الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وهامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه الله كما قال القرآن حبته المسلم الشماك اللي ما أكبر لنمو قرآن هامل القرآن ما أكبر غلو على درقنا ودار مفرطنا مفرط بقرآن يالهونه منه يلال ولا تقولوا على الله الا لك فالله لا حق نكر انجي اتبالوا قول لك انجي كسري كريج ماترات انجي الله لجا الله ايسا رجوناو سوسناو مناو ايسا قتاناو اتبالوا با الله لا تكتفوا من نو انما المسيح عدات واسطة انما المسيح عيسى يهونو ابن مريم يهونو رسول الله خبر ديو انما المسيح عيسى ابن مريم بدلوا او اطف بيان من المسيح رسول الله خبر لهن انما المسيح مسيح تباني انا مسيح بالبركة تدابسه وكيل اجروا منو نبر يقرق ذا النبر وكيل ما لا ما يمسه ذا الا اوفي باذن الله بشتن يام دبست يادر يشير نبر وكيل يمسه الارض مريض لبريده النبر وكان يجو فرسه بقر يجيب فرسه يدم نبر كما قال ابو هريرة ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قطو عند تباره عيسى ابن مريم مريم ليس عيسى معنى سمات شو رسول الله معرقات شو مسيح كنتر سمات شو معرقات شو رسول الله تلكما يا الله رسول الله يا مريم لجنا شو مسيحنا شو مسيح ذي البركة ايو عندك يا مريم لجنا شو يا الله ملك تنيانا شو ايو قد عربونا شو انزي هدر الدرد يلاكا شو اقال على لكوا شو رسول الله من إضافة ايش مرسل الى مرسله من اضافة الايش مخلوق الى خالقه رسول الله وكلمته انما المسيح عيسى ابن مريم كلمة معطوفة للخبر والمعطوف للخبر خبر وكلمته وكلمته اي كلمة الله عيسى كلمة الله كيف كلمة الله نزاف القرآن مخلوقنا لا شك ان عيسى مخلوق هذا القرآن مخلوق لنا أيضا وكلمته مالت يعني إيش يعني إيش مثلك إلا عزين وإرادة الملزوم عند مالت نقرنا من ذلنا ما نجاو نقر هن بمالت سنة يجني سنزي أستكتو سؤال إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون كن مالت كان عيسى بكن وليس عيسى كن كن من الله يا الله سبحانه وكلام عيسى كلام أيضا وكلام مسرتك عنده كما بينت في بينت آيات أخرى في سورة آل عمران إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون آدم كذلك أثرتوت كلنا قالوا ألقوا سوهن تغني بلو إن تغني هلو كذلك عيسى قال أباك تنجر مارا يعني تغني تفض أرض لهاته تفض روان لما لسنا إنجي عيسى يا الله جزءنا ولما لشبايان السوطان شبايان السؤال حتى أمد الأنبال في المهنة جميع الشكرات رواته كان عيسى بكم وليس عيسى كن كن من الله نهو يا الله نهو عيسى هن بم يبرداد بسر كل من قرأ وبرداد بسر هم يجنوا جن لمن الناس وده عيسى اتشي نقرأ سأبقات شو هلو ان درده هنو السال ده عيسى يا قال أباد كمريم سيتخلق اتشي ونجعل آية للناس ورحمة منا إذن وجعلنا من مريم أمه آية إن دارما والتي أرسل فرجها فنفقنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل يعني وكلمة ألقاها ألقاها أي ألقاها تلك الكلمة مضمونوان مالتو إلى مريم ومريم يا أستر اللفات مالتو إتشين قالات جبريل العزوز بل بلوت آن سين كذا بزاد الزهد ومسارات منه يتفعلتون بل تفتقما مالت جبريل إصفى فنفخنا فيها من روحه فنفخنا فيه وقال من روحنا على ولا نفخنا أم يصفوا من روحات على إذن بدليل من روحنا فأرسل إليها روحنا فتمثل لها بشر الزبير قال إني أعوذ بالرحمن منك إن قلت قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك شفت كيف غلاما ذكيا لأهب لك بجبار من نبي بجبار سبب النوم يا جبار حقيقة جبريل سطعوا لمن لهذا لك هذا هل إسناد هبة الولد إلى غير الله جائز لا يجوز إذن لمن لهذا لك هذا قال لها تقبل إنما الرسول ربك لهذا لك بعض زي مصر لجباش إذا مننا قصة على بعض إسفتاو ككل لتوى قبل وهذا بذلتوى هيدا فبذلتوى وذا ما انقضى الرضا كذا تطنى سئيسا قال أبار كذا بسوس كان باربات قال بادر أيوة باربات قال من عمل يبالات كذا ونبتشات شو لم يبقى لي هذه الشبحة وقوروه منه من أودهم أركى إلى مريم وروه منه وروح منه أي روح كائن من الله كسائل أروان لن يروح منه تبال لن يروح الله تبال الزلال كل روح إذا فنفقنا يعني فأما سواه نفقتي من روحي لا مجد وعلى بآدم هيدا فآدم وتحمل كل روح من ربين هيدا يقول له روح تعالى ذنب ايه من دنه من سبعي تاتي دانة إيسا يا الله جزءنا قراتنا سنة ما نسقم ونصراني جاد بل وروح منه مالك ودع الله مقدر عنده قائم بذاتي ميهون آدلا عنده صفة ميهون نقر آدلا وروح منه أي وروح كائنة منه أي روح كونها الله وخلقها كسائر أرواح التي أخذ عليه الأهد واستنطقها دروها الله بعلم الزرر قال كذا كيا زبات الروج عن دعانات نزل عند كل كرقوات نزل قال عند ياد يزبات نزل عند أسجني أسجني توات هذا عندي يا لزم هذا وروا منه أي وروا كائنة بهون أي كونها الله بعلم إيش نبي روح الله تعالى النزل كونه قال من ياد من الصف لأنه خلق بلا أبي الله بتزاد تدني بروس تدني سؤال إلى روح ولا جزء ما كان الناس كم يوم نبى دعني لك آدم دمو وبار تمر يا آدم دمو إيسا يا آدم إيسا كاربا كارنا يا إيسا وكار كاربا كارنا إذا لم يكن لآدم ومؤمن ونصراني ومشرك سبحان النبي إلى القرآن أرسل ترسل يسوس كريستوس قرآن العظيم قال أرسل ذكر فرادة بيت إرسل إتنا دارو كاملا بلا لك تعبد عرق عندك من أوكاله عندك كثير ما تنوطى كثارة قوت عندك موضوع تنظر عندك أجبت الوين بيت أقود ما يناظر بسوصوية أعوذ بالله لطفوا لإسرائيل عليان بغوش تنقص بالواجر إلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إيش هذا فأعوذ بالله تعالى بالله إيمان بهو دانيه ورسوله بملاك فرزيه سبع إيسا إيمانه أهل كتابه ولا تقولوا صلاة فرصيرا وقرنا بلا سأل إيمانه انتهوا تكلكلوا خيرا لك الشهر الله الشهر كتكلكلات انتهوا كثيرا قام من قام سروا ايهو أسرى كتاتا انك تقوتهم تقوتهم شرطوا إنما الله الأول الله ما عندك تاني جلا ولد ليجي شريك سبحانه ترى في الجبا أن يكون الولد ليجي كمانو ترى في الجبا شرطا سبحانه لو ما في السماء ذلك لا يتمنى ذلك الملك سلطاني عن لو قتاء انديت كذلك في القرآن بجيبان وكفى بالله وكيلا نجدنا ذلك لنا تطيئك على آخر مسكرنا يا الله يبقى هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم